الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، انتهينا في الدرس السابق من الكلام عن حرف الحاء المهملة، واليوم بإذن الله تعالى نبدأ حرف الخاء المعجمة. حرف الخاء المعجمة، يقول المصنف رحمه الله تعالى وقد بدأ بخلا، قال خلا على وجهين، أحدهما أن تكون حرفا جارا للمستثنى كما تكلمنا من قبل في حاشة، هي على وجهين، أن تكون حرفا جارا للمستثنى، ثم قيل موضعها نصب عن تمام الكلام، نصب عن تمام الكلام، وقيل تتعلق بما قبلها من فعل أو شبهه على قاعدة أحرف الجر، والصواب عندي الأول، موضعها نصب عن تمام الكلام. طيب، أي بتمامه، فعن هنا بمعنى الباء، يعني هي منصوبة بتمام الكلام، يعني كأنها مفعول به في المعنى. وقيل تتعلق بما قبلها لأنها جار ومجرور، فهي حرف جر متعلق بما قبله. طيب، وابن هشام يرى الأول، لماذا؟ لأن حرف الجر الزائد والشبيه بالزائد كما في خلا وعلا وحاشا، خلا وعدا وحاشا شبيهة بالزائدة، لا يتعلق في الراجح، والصواب عندي الأول، لأنها لا تعد الأفعال إلى الأسماء، يعني هي لا تحول الفعل اللازم إلى متعدي. نحن نقول إن الفعل جلس مثلا فعل لازم، فإذا قلت جلس زيد وأردنا له مفعولا به، فإنه لا يصل إلى مفعول به بنفسه. فإذا قلت على الكرسي، فالكرسي في المعنى مفعول به، تفهمني؟ وقد توصل الفعل إلى هذا المفعول به بواسطة حرف الجر، ولهذا سماها العلماء حروف جر، قالوا لأنها تجر الاسم إلى الفعل قبلها، تجره بمعنى تشده وتقربه منه، فتوجد بينهما علاقة. فقال هنا موضعها نصب لأنها لا تتعلق بالفعل قبلها. لماذا لا تتعلق؟ قال لأنها لا تحوله إلى متعدي من جهة المعنى، يعني جاء القوم خلا زيدا مثلا، فخلا زيدا هذا ليس له علاقة بجاء، بل هو معنى جديد بمعنى استثني زيدا، فهو لم يأتي، فهذا ليس تعدية للفعل جاء من جهة المعنى. قال لأنها لا تعد الأفعال إلى الأسماء، أي لا توصل معناها إليها، أو لا توصل، إذا لا توصل عندك، نعم عندك بالتجديد، لا بدون ترتيب، لا توصل، لا توصل عندي لأنه وضع فتحة فوق الواو وفتحة فوق الصاد، فإما أن نسكن توصل الواو، إما أن نشدد الصاد، تفهمني؟ لا توصل أو لا أي هنا وذكر تحت لا توصل، لا بأس، نعم بالتشديد. ومعنى التعدية أنها لا توصل معنى الفعل الذي قبلها إلى الاسم الذي بعدها، بل تزيل معناها، بل هي بالعكس، هي تزيل معنى الفعل عن الاسم الذي بعدها، لأنه جاء القوم خلا زيدا، فزيد لم يأتي، تفهمني؟ فنفيت المجيء عنه، فهي أزالت المجيء عن زيد، فهمنا؟ فأشبهت في عدم التعدية الحروف الزائدة، ولهذا يسمونها شبيهة بالزائدة، لأنها لا توصل الفعل الذي قبلها إلى الاسم الذي بعدها، فأشبهت الحروف الزائدة، ولأنها بمنزلة إلا، وإلا غير متعلقة بشيء، يعني إلا لا تتعلق بما قبلها، فهي مثلها. هذا معناها الأول، وهي في هذا الحال حرف من حروف الجر. عدا زيد، فنقول عدا زيد هذا مجرور في موضع نصب، يعني تقول جاء الطلاب خلا زيد، فزيد هنا مجرور في اللفظ ولكنه منصوب في المحل، كما نفعل بماذا؟ كما نفعل في قولنا مثلا ليس زيد بمجتهد، فنقول مجتهد مجرور في لفظه بسبب الباء، ولكنه منصوب في محله لأنه خبر لليس. فهنا كذلك جاء القوم خلا زيدا، خلا زيد بالجر، فيقولون زيد مجرور لفظا منصوب محلا. فهمنا؟ وبعضهم يقول بل هي جار ومجرور يتعلقان بالفعل قبلها. وابن هشام يقول أرى بالرأي الأول وأنها لا تعد الفعل فلا يجوز أن نقول هي متعلقة. فهمنا؟ قال والثاني أن تكون فعلا متعديا ناصبا للاسم المستثنى بنفسه هي التي تنصبه، وفاعلها سيكون على نفس الكلام الذي قلناه في حاشة، يعني فاعلها ضمير مستتر يعود على اسم فاعل أو على مصدر من الفعل السابق أو على بعض مفهوم من المجموع السابق. فهمنا؟ قاموا خلا زيدا يعني خلا قيامهم من زيد، يعني خلا وقت قيامهم، أو قاموا خلا القائم زيدا، أو خلا بعض القوم زيدا، تفهمني؟ وهكذا. فقولوا قاموا خلا زيدا فالفاعل مستتر يعود على بعض مفهوم من كل سابق أو على اسم فاعل أو مصدر مفهوم من الفعل السابق. فهمنا؟ وإن شئت خفضت، يعني يجوز لك بعد خلا أن تنصب وأن تخفض. فهمنا؟ إلا في نحو قول لبيد، إلا في مثل قول لبيد ألا كل شيء ما خلا الله باطل وكل نعيم لا محالة زائل. لا يجوز الخفض هنا ما خلا الله، لأن خلا سبقت بما، وما مصدرية، والحروف المصدرية لا تدخل على حروف الجر، فهي أفعال بدون شك. فهمنا؟ إذن الاسم الواقع بعد خلا يجوز لنا نصبه وجره، فإن جررته فخلا حرف جر، وإن نصبته فهي فعل متعدي. لك الوجهان، لك هذا ولك هذا، يجوز لك هذا ويجوز لك هذا. ولكن إذا سبقت خلا بما فقلنا ما خلا، فليس لك إلا وجه واحد وهو ماذا؟ وهو النصب، وأن تجعلها فعلا. وذلك لأن ما هذه مصدرية فدخولها يعين الفعلية. وموضع ما خلا سيأتينا هنا سؤال، إذا قلنا ما مصدرية فالمصدر المؤول هنا ما خلا يعني خلو في التقدير، ما إعرابه؟ مصدر مؤول في محل ماذا؟ قال موضع ما خلا في هذا الحال نصب، يعني خلوا هو منصوب. لماذا؟ قال الصرافي على الحال. طيب كما يقع المصدر الصريح مثل أرسلها العراك، وقيل لا بل هو منصوب على الظرف لأنه مضاف إلى ظرف محذوف، يعني وقت خلوهم وحذف الوقت فقلنا خلوهم، قيل على الظرف على نيابتها عن الظرف، نيابتها وصلتها عن كلمة الوقت. فمعنى قاموا ما خلا زيدا على الأول يعني قاموا حال كونهم خالين عن زيد، فخالين هذه حال في حال منصوبة. وعلى التقدير الثاني قاموا وقت خلوهم عن زيد وحذف الوقت، نعم على الظرف، جيد، حذف الوقت الذي هو الظرف فناب المضاف إليه عنه. وهذا الخلاف المذكور في محلها خافضة، هذا الخلاف أيضا موجود إذا كانت خافضة وناصبة ثابت، هذا الخلاف موجود لعدى وحاشة أيضا، هي يكون ما بعدها منصوبا أو يكون مخفوضا. فإن خفضت فهي حروف جر، وإن نصبت فهي أفعال، وإن كانت أفعالا فهي فالجملة على تقدير ماذا؟ في محل نصب على الحال أو على الظرفية، وإذا جعلتها مصدرا مؤولا فكذلك. وقيل على الظرف على نيابتها وصلتها، هي مع صلتها، يعني لأن ما موصول حرفي وما بعدها يسمى صلة الموصول الحرفي، يعني ما وصلتها كل هذا في محل نصب أو في محل نصب حال أو في محل نصب نائبة عن الظرف. تفهمني؟ نقول مثلا صام زيد، صام زيد يوما، ما إعراب يوما؟ ظرف صام زيد يوما يوما. نعم. هل هو يصوم نفس اليوم أو يصوم فيه؟ يصوم فيه. تفهمني؟ نعم. يصوم فيه. فيه. طيب فكلمة يوما ظرف زمان منصوب علامة نصبه فتح. هو لا يمكن أن يكون مفعول به أيضا. المفعول به هو الذي يقع عليه الفعل. ضربت زيدا فالضرب فوق زيد. ولكن صمت يوما، هل الصوم فوق اليوم أو صوم في داخل اليوم؟ هل المعنى هنا بتقدير فيه؟ طيب انظر. لا يحتمل. لا لا لا. كما صمت يوم الخميس. صمت يوم الخميس يعني فيه فقط. قل أحببت يوم الخميس. أحببت يوم الخميس. هل أحببت فيه أو أحببت نفس اليوم؟ نفس اليوم. إذن مفعول به. فهمنا؟ فلا بد من تقدير معنى فيه ليكون ظرفا. فهمنا؟ المقصود هنا أن نقول ماذا؟ المقصود أن نقول صمت يوما، يوما هو ظرف للزمان. فإذا قلت صمت ثلاثة أيام، صمت خمسة أيام، فما أعراب خمسة؟ صمت خمسة أيام. قال العلماء هنا خمسة هي نائب عن الظرف. نائب عن نائب عن الظرف، لأن الأصل صمت أياما، يعني في أيام وعددها خمسة، فخمسة هنا نائب عن الظرف. طيب نفس الكلام أو شبه هذا الكلام نقوله هنا. قام القوم وقت سفر زيد. قام القوم وقت دخول زيد. دخل زيد فقام القوم. طيب قام القوم وقت دخول زيد. وقت ظرف ماذا؟ ظرف زمان، وهو مضاف، دخول مضاف إليه. طيب نقول قام القوم دخول زيد بحذف كلمة وقت. قام القوم دخول زيد، فقالوا دخول هو نائب عن الظرف. فهنا يقول هذا، يقول ما خلا. ما خلا هذا مصدر مؤول. ما تأويله؟ ليس له تأويل حقيقة، لأننا نقول هذا فعل جامد، والفعل الجامد ليس له مصدر من لفظه، هو فعل جامد، ولكنهم يقدرون من معناه، يعني وقت خلوهم، وقت عدم وجود، مثل هذا، فيقدرونه من معناه، فجاءوا بخلا التي هي متعدية، معنى أصبح خاليا، ليست خلا بمعنى الاستثناء. فهمنا؟ فهنا خالين ننصبها على الحال، أو وقت خلوهم ننصبها على نيابة عن الظرف. فقال هذا مسموع وهذا مسموع. المصدر المؤول نائب عن الحال، أو المصدر المؤول نائب عن الظرف. فهمتني؟ ما معنى مصدر مؤول؟ هو الذي يتكون من ما المصدرية وصلتها. ما معنى صلتها؟ قال العلماء الحروف المصدرية أن وكي وما ولو وأن المشددة المفتوحة الهمزة، هذه الخمسة حروف مصدرية وتسمى أيضا حروفا موصولة، لأنها تتصل بما بعدها لكي تتمم المعنى. فهمنا؟ وليست اسم الموصول الذي والتي، هذه تسمى حروفا موصولة لأنها تحتاج إلى ما بعدها في فهم المعنى فسميت موصولة. فهو يقول هنا الموصول مع صلته في محل نصب حال أو نائب عن الظرف. فهمنا؟ وهذا الخلاف المذكور في محلها وهي خافضة وهي ناصبة، هذا الخلاف ثابت أيضا في حاشا وفي عدا. قال ابن خروف على الاستثناء، هي منصوبة على الاستثناء، يعني ليست على الحالية ولا على الظرفية، بل هي في محل نصب على الاستثناء، كانتصاب غير في قولك قاموا غير زيد، فتكون غير هي أداة الاستثناء وفي نفس الوقت هي الاسم المستثنى، فهي منصوبة على الاستثناء. وزعم الجرمي والربعي والكسائي والفارسي وابن جني أنه قد يجوز الجر على تقدير ما زائدة في قولنا ما خلا. قالوا يجوز أن نجر ونقول إن ما زائدة وليست مصدرية، تفهمني؟ لأنها لو كانت مصدرية وجب بعدها الفعل، فقالوا لن نقول إنها مصدرية، سنقول ماذا؟ سنقول إنها زائدة، وإذا خلا على حالها، فهمنا؟ فإن قالوا ذلك بالقياس، يقول ابن هشام ردا عليهم، قال إن قالوا ذلك بالقياس يعني يقيسونها على شيء آخر، نقول هذا فاسد. لماذا؟ قال لأن ما زائدة لا تزاد قبل حروف الجر، لأن ما لا تزاد قبل الجر والمجرور، بل تزاد بعد حرف الجر، عما قليل مما خطيئاتهم، فبما نقضهم، فبما رحمة من الله، فهمنا؟ فقال ما الزائدة تزاد بعد حرف الجر ليس قبله. وإن قالوا بالسماع فهذا شاذ جدا لأنه لم يسمع، قال وإن قالوه بالسماع فهو من الشذوذ بحيث لا يقاس عليه، يعني هو شاذ، ربما سمع في بيت هنا أو في كلمة هنا ولكنه لا يقاس عليه. حتى ما خلاه نعم، حتى ما خلاه شاذ، دخول ما على خلا قليل أيضا، ليس على خلا، على حاشا، دخوله على حاشا قليل. جيد. طيب، وليس هناك حرف آخر يبدأ بالخاء يتكلم ابن هشام رحمه الله تعالى عنه، فلهذا انتقل إلى حرف الذال المعجمة. قال المصنف رحمه الله تعالى في الذال روح. ما؟ روح. نعم رب حرف الراء، لم يجد شيئا للدال ولا للذال، ولكن نعم نعم هم زادوا في الذال، زاد المحشي، نعم زاد ذا اسم الإشارة، وهي ليست من الحروف، فهمنا؟ ليست من الحروف، فلهذا لا تدخل هنا. عندي ربا. نعم، انتقل إلى الراء مباشرة. قال هنا ربا حرف جر خلافا للكوفيين في دعوى اسميته، الكوفيون ادعوا أنها اسم، وقولهم إنه أخبر عنه في قوله إن يقتلوك فإن قتلك لم يكن عارا عليك ورب قتل عار، فقال هو يقول رب قتل عار، فيقولون إن رب هنا مبتدأ وعار خبره، هكذا قال الكوفيون. فقال لا، بل قال ابن هشام هذا ممنوع، بل كلمة عار خبر لمحذوف، والجملة صفة للمجرور أو خبر للمجرور مباشرة، إذ هو في موضع المبتدأ كما سيأتي. طيب، يعني رب عند الكوفيين مبتدأ، هو يقول في معنى البيت إن يقتلوك فإن قتلك لم يكن عارا عليك، يعني إذا قتلك هؤلاء القوم فإن هذا القتل لا ينقص من قدرك، بل هو دليل على شجاعتك إذ ذهبت بينهم تقاتلهم في أرضهم، فإن قتلك لم يكن عارا عليك، فعارا هذه خبر يكن منصوب، فهمنا؟ وعليك متعلق به. ثم قال ورب، كأن هذا كلام جديد، ورب قتل عار، يعني أحيانا يكون القتل عارا على صاحبه، ولكن هذا الأمر ليس معك، يعني قتلك ليس عارا عليك، وربما يكون القتل عارا في بعض المواضع، والعار هو ماذا؟ هو أشد العيب، يعني عيب عليك أن تقتل، فهمنا؟ فقال الكوفيون رب مبتدأ وقتل سيكون مضافا إليه على تقديرهم، عار خبر. قال ابن هشام لا، بل نقول رب حرف جر شبيه بالزائد، وقتل مبتدأ مجرور في لفظه مرفوع، هو مجرور اللفظ مرفوع المحل، فهمنا؟ قتل مبتدأ، نعم، وعار خبر لهذا المبتدأ، أو نقول إن قتل مجرور بربة وعار خبر لمبتدأ محذوف، يعني هو عار وجملة هو عار كلها خبر لقتل. إذن ابن هشام لا يوافق أهل الكوفة في إعراب رب مبتدأ، فماذا يقول؟ قال عار يجوز أن تقول خبر لمبتدأ محذوف، هي خبر لمبتدأ محذوف يعني هو عار، يعني رب قتل هو عار، وهو عار تكون كلها جملة نعت لقتل. قال خبر لمحذوف والجملة صفة للمجرور، أو نقول هذا وجه آخر في الإعراب، هي خبر للمجرور مباشرة، لأن الاسم المجرور بعد رب في محل رفع مبتدأ، إذ هو في موضع مبتدأ كما سيأتي. وليس نعم خبر محذوف يكون كموجود. نعم نقول هو عار موجود رب أو حاسم رجل رب رجل في البيت أو كريم هم هكذا يقولون في البيت أو قابلته. في الإعراب يقولون رب حرف جر شبيه بالزائد، رجل مبتدأ مجرور لفظا بسبب حرف الجر الشبيه بالزائد مرفوع محلا، فهمنا؟ وكريم نعت يجوز كريم وكريم كريم نعت على اللفظ، كريم نعت على المحل، وقابلته جملة الخبر لرجل. طيب في البيت هنا قال ورب قتل البيت الذي قاله هنا رب قتل عار، قال الكوفيون قالوا رب مبتدأ هكذا قال، وقتل سيكون مضافا إليه، هي مبتدأ إذن هي اسم وهذا مضاف إليه، عار خبر، هذا مذهب الكوفي. قال ابن هشام لا أوافق على هذا الكلام عندي، لماذا؟ لأنها على حالها، رب حرف جر شبيه بالزائد، قتل هذا مبتدأ مجرور في لفظه مرفوع في محله، وعار خبر. أو وجه ثاني نقول رب حرف جر وقتل مجرور به وعار خبر لمبتدأ محذوف، والتقدير قتل هو عار، وكل الجملة هو عار صفة للقتل، لأن الجملة بعد النكرات صفات، فهمنا؟ فابن هشام وجهها بوجهين، قال إما بهذا الوجه وإما بهذا الوجه، تفهمني؟ ولم يقبل توجيه أهل الكوفة أنها اسم وأنها ماذا؟ أنها اسم وأنها تعرب مبتدأ، جيد؟ فقال هنا قال وليس معناه التقليل دائما، رب تدل على التقليل وقد تدل على التكثير، ليس معناه التقليل دائما خلافا للأكثرين، ولا التكثير دائما خلافا لابن درستوي وجماعة، بل يرد للتكثير كثيرا وللتقليل قليلا، يعني أحيانا يدل على التكثير وهذا هو الغالب فيه، هو الغالب في استعماله، وأحيانا يدل على التقليل وهو موجود في استعماله قليلا. فمن الأول يعني التي تدل على التكثير قول الله تعالى ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، والمعنى كثيرا ما يتمنى الكفار أن يكونوا مسلمين، يمنعهم الكبر، يمنعهم العصبية، يمنعهم، تفهمني؟ ماذا؟ جيد، ربما يود، هذا قليل أو كثير؟ هذا كثير. طيب خاصة كما قال هنا عند الموت، لأنه عندما يأتيه ملك الموت عندما يحتضر، طيب يعرف الحقيقة ويتمنى لو كان مسلما. وفي الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا رب كاسية في الدنيا طيب عارية يوم القيامة. ربما لماذا عارية؟ رب كاسية في الدنيا عارية، عارية هذا خبر. وإذا جعلت عندي عارية لا ينبغي، وذكر تحت وفي الأصل وفي النسخة عارية، نعم هي أقرب إلى المعنى. المهم في رب كاسية في الدنيا يعني هي مكتسية في الدنيا بالملابس، عارية يوم القيامة يعني من الخير من الأجر من الفضل، فهمنا؟ وسمع أعرابي يقول بعد انقضاء رمضان: يا رب صائمه لن يصومه، يعني كثير ممن صام رمضان هذا العام لن يصومه بعد، يعني سيموت قبل رمضان الجديد، ويا رب قائمه لن يقومه. وهو مما تمسك به الكسائي على إعمال اسم الفاعل المجرد بمعنى الماضي صائمه. قال الشاعر: فيا رب يوم قد لهوت وليلة بآنسة كأنها خط تمثالي، يعني ربما رب يوم يعني كثيرا من الأيام، فهو هنا يقصد أنها للتكثير. قد لهوت الله هو اللعب، وليلة هذا معطوف على يوم، بآنسة يعني بامرأة جميلة آنسة مؤنسة كأنها خط تمثال، كأنها تمثال، كأنها تعرف صورة التمثال، فهمنا؟ وهو مما تمسك به الكسائي على إعمال اسم الفاعل، لا هذا قبله، يا رب قائمه قائمه لن يقومه. فيقول قائمه هذا دل على الماضي أنه قام من قبل، ومع ذلك أخذ من هذا التركيب أن اسم الفاعل قد يعمل وهو بمعنى الماضي، لأن الكسائي يرى جواز إعماله وإن كان بمعنى الماضي، والآخرون يرون أن اسم الفاعل لا يعمل إلا إذا كان بمعنى الحال أو المستقبل، فهمنا؟ استدل الكسائي ب: وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيب، باسط قال بمعنى يبسط، وهذا ماضي، ورد عليه بأن هذا على الحكاية حكاية الحال، بدليل أن الله قال: ونقلبهم ذات اليمين، وما قال: وقلبناهم، فهذا دل على أن الموقف يحكى، فحكاية الموقف كأنه حال، فهمنا؟ فاستدل بمثل هذا وتمسك به أنه يجوز الإعمال مع المضي، وتمسك بمثل هذا. نعم إن كان مجردا اسم هذا طبعا إذا كان مجردا من أل، ماضي حال والمستقبل، نعم إذا كان بأل عمل مطلقا بدون شروط، وإذا كان بدون أل عمل بشرطين: أن يكون معتمدا على شيء قبله، وأن يكون دالا على الحال أو الاستقبال. نعم فهمنا؟ نعم. ابن هشام الكسائي خالف في شرط الحال والاستقبال، فقال: لا يلزم أن يكون بهذا، بل قد يكون ماضيا ويعمل. واستدل بأدلة ورد عليه بردود، فهمنا؟ والأخفش قال: لا يلزم أن يعتمد على شيء قبله، وأيضا رد عليه بردود. ومثل ذلك مثل رب التي تدل على التكثير قول الشاعر: ربما أوفيت في علم، أوفيت يعني صعدت في علم يعني في جبل، من الأل في ماذا؟ اسم الفاعل المجرد، المجرد يعني من أل، نعم إذا كان بمعنى الماضي. قال: ربما أوفيت في علم، طيب طرف عن ثوبي شمالات، ربما أوفيت يعني صعدت في علم يعني في جبل، طرف عن هذه نون التوكيد، جيد، ثوبي شمالات، الشمالات ريح الشمال، يعني ربما صعدت جبلا أنظر أحوال العدو، يعني يصعد الجبل لكي يراقب العدو. طيب حتى إن الجبل من ارتفاعه كانت الرياح تحرك ثيابي ترفع عن ثوبي شمالاته. ووجه الدليل أن الآية والحديث والمثال مسوقة للتخويف، والبيتين مسوقان للافتخار، ولا يناسب واحدا منهما أو منها من كل ما ذكرنا التقليل. فإن كل هذا يدل على التكثير، لأنه إذا كان للتخويف أو كان للافتخار فهذا يدل على أنه كثير. فهمنا؟ الإنسان إذا قال ربما أو ربما تصدقت بكذا، ربما تصدقت، إذا قاله افتخارا وتكبرا فمعناه أنه تصدق مرة واحدة أو كثيرا. فلهذا فهم من الافتخار هنا التكثير. ومن الثاني يعني استعمالها بمعنى التقليل قول أبي طالب في النبي صلى الله عليه وسلم: وأبيض يستسقى الغمام بوجهه. طيب ثمال اليتامى عصمة للأرامل. طيب وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، أبيض هنا مجرورة علامة جرها الفتحة لأنها ممنوعة من الصرف. بماذا؟ مجرورة برب محذوفة، والمعنى ورب أبيض يستسقى الغمام بوجهه، يعني يطلب نزول المطر بوجهه، يعني كما يقولون نسألك بوجه فلان أن تفعل كذا. وقول الآخر: ألا رب مولود، هذا للتقليل، هذا للتقليل، ألا رب مولود وليس له أب، وذي ولد لم يلده أبوان، وذي شامة غراء في حر وجهه مجللة لا تنقضي لأوان. جيد، ألا رب مولود طيب وليس له أب، هذا بمعنى قل مولود ليس له أب، هذا قليل، وهو عيسى عليه السلام. فهمنا؟ وذي ولد وصاحب ولد لم يلده ماذا؟ لم يلده أبوان. طيب وهذا قليل أيضا، وهو آدم عليه السلام، هو ذو ولد وليس له أبوان. إذن ربما يكون المولود ليس له أب، إذن له أم فقط، هذا قليل مثل عيسى عليه السلام. وربما يكون ذو ولد يعني له أولاد ولكنه ليس ماذا؟ ليس له أولاد وليس له أبوان مثل آدم عليه السلام، وهذا قليل. فهمنا؟ تمام. قال: وذي شامة غراء في حر وجهه مجللة لا تنقضي لأوان. الشامة هي ما يكون في الجلد مخالفا للونه، تعرف ما هذه؟ هذه تسمى شامة، وعندما تكون في الوجه تكون ممدوحة. عندكم هذا يعني من كان له علامة قريبة من الفم أو هذا يمدح بها، أو خاصة في النساء يقولون هذا من الجمال. فإن وذي شامة غراء يعني واضحة في حر وجهه، يعني في وجهه مجللة، مجللة يعني كبيرة لا تنقضي لأوان. هو يريد أن يقول هنا إن استعمال رب في هذه المواضع دال على التقليل، لأن قول أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم وأبيض يستسقى الغمام بوجهه يعني ورب أبيض، هذا قليل لأنه النبي صلى الله عليه وسلم فقط. فهمنا؟ ألا رب مولود وليس له أب، هذا قليل لأنه عيسى عليه السلام فقط، وهكذا. ثم قال: وذي شامة غراء في حر وجهه مجللة لا تنقضي لأوان. طيب هذا البيت يعني في شيء من جهة المعنى، لأنه أكمل فقال: ويكمل في تسع وخمس شبابه، في 9 و5 شبابه، ويهرم في 7 معا و8. طيب هو يقول ربما مولود ليس له أب، وهذا قليل، وهو من؟ عيسى عليه السلام. وبالعكس، ورب مولود له أولاد ولكن ليس له أبوان، وهو آدم عليه السلام. قال ورب شيء في وجهه شامة، تفهمني؟ في وجهه شامة يعني مخالفة للون، ولكن هذه شامة كبيرة تكاد تغطي الوجه، تفهمني؟ هذا طيب، ما هذا الذي فيه شامة تغطي وجهه؟ قال هذا الشيء الذي فيه شامة تغطي وجهه هو يكون كاملا في تسع وخمسة. كم؟ نعم، يكون كاملا في 14، يقصد القمر، لأن القمر في الليلة 14 يكون بدرا كاملا. فهو يريد أن القمر في وجهه شامة بيضاء، يعني هو منور، فهمنا؟ والأصل في الشامة أن تكون مخالفة ليست موافقة. ويكمل في 9 و5 شبابه، يعني يكمل شبابه في 14 وهو القمر. ويهرم يعني يضعف ويصبح كبيرا في السن في 7 معا و8. طيب في 7 معا و8 يعني عندما يصل إلى 27 أو 28، فهمنا؟ نعم. هنا 27. نعم ولكن نعم في 7 معا و8 يعني 7 أيام و8 15 مع 14 الأولى، طيب يصبح 29 أو هذا، فيهرم. الذي نريد هو أراد هنا عيسى وآدم عليهم الصلاة والسلام، وأراد القمر في هذه الأشياء الثلاثة، واستعماله رب في مثل هذا للتقليل. ونظير رب في إفادة التكثير كم، يعني مثلها مما يدل على معنى التكثير كم الخبرية. وفي إفادة التكثير أحيانا والتقليل أحيانا قد تكون للتكثير وقد تكون للتقليل، على ما سيأتي إن شاء الله تعالى في باب قد في حرف القاف. وصيغ التصغير كذلك تحتمل التقليل والتكثير، تقول حجير ورجيل فتكون للتقليل. قال الشاعر فويق جبيل شامخ الرأس لن تناله بقنته حتى تكل وتعمل، يعني فوق الجبل بقليل، ولكن الجبل شامخ يعني عالم مرتفع، لن تناله يعني لن تحصل عليه بكنته، القنة هي أعلى الجبل، حتى تكل وتعمل يعني لن تصل إلى قمته حتى تتعب، تكل يعني تتعب وتعمل. قال لبيد وكل أناس، انظر إلى فويق جبيل يعني فوقه بقليل، كان هذا للتقليل. أما لبيد فهو صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، لبيد عاش 140 عاما، قال رضي الله عنه، نعم عاش 140 عاما، منها 80 في الجاهلية، عاش 80 قبل الإسلام، وعاش 40 أو 60 أخرى بعد الإسلام بخلاف، فهمنا؟ فقال هنا وكل أناس سوف تدخل بينهم دويهية تصفر منها الأنامل. دويهية تصغير داهية، والداهية هي المصيبة، فصغرها هنا للتعظيم. فهمنا؟ إذن التصغير قد يكون مقصودا به التعظيم. إلا أن الغالب في قد والتصغير الغالب إفادتهما للتقليل، أما رب فبالعكس الغالب فيها التكثير. جيد. وتنفرد رب بوجوب تصديرها، رب من الكلمات التي لها صدر الكلام لا بد أن تكون في البداية، ووجوب تنكير مجرورها لا بد لمجرورها أن يكون نكرة، ونعته إن كان ظاهرا لا بد من نعته، إن كان اسما ظاهرا نأتي بعده بنعت، وإفراده وتذكيره وتمييزه بما يطابق المعنى إن كان ضميرا. رب لا تكون إلا في صدر الكلام، ولهذا يعرب ما بعدها مبتدأ، وهذا الذي بعدها يجب أن يكون نكرة. فهمنا؟ يجب أن يكون نكرة إن كان ظاهرا، وربما وهو قليل ربما كان ضميرا وهذا قليل جدا، فإن كان ضميرا وجب إفراده وتذكيره وأن نأتي بعده بتمييز يبين المقصود. نقول ربه فتى، وربه امرأة، وربه فتيين أو فتيان وامرأتان وفتية ونساء ومثل هذا، فلا بد للضمير أن يظل مفردا مذكرا دائما، ويأتي التمييز بعد ذلك فتية رجلين ومثل هذا بالنصب على التمييز، يأتي التمييز بعد ذلك مبينا للمقصود بالضمير. ولهذا قال هي تنفرد بهذا الحكم بوجوب تصديرها ووجوب تنكير مجرورها، وإذا كان نكرة فنأتي بعده بنعت إن كان ظاهرا. طيب، رب رجل كريم قابلته كما مثلنا في المثال، وإفراده وتذكيره وتمييزه بما يطابق المعنى إن كان ضميرا. جيد. ثم قال وأيضا مما تنفرد به رب غلبة حذف معداها ومضيه وإعمالها محذوفة بعد الفاء كثيرا. طيب، نقول غلبة حذف معداها يعني الفعل الذي تعدت به، لأننا قلنا لها الصدارة فلا تتعلق بشيء قبلها، وعند من قال بالتعلق فالغالب حذف الفعل المتعلق به. فهمنا؟ نعم. هل قابلت مثلا رجلا كريما؟ تقول رب رجل كريم قابلته، فلا تقل قابلت في البداية. ومضيه لا بد أن يكون ماضيا، وإعمالها محذوفة بعد الفاء كثيرا، هي تعمل وهي محذوفة بعد ماذا؟ بعد الفاء كثيرا، وبعد الواو أكثر، يعني نحذفها نقول وليل كموج البحر، يعني ورب ليل، وبعد الفاء كثير، بعد الواو أكثر، وبعد بل قليلا، وربما حذفت بدون شيء وهذا قليل جدا، ولهذا السبب قال وبدونهن أقل. قال الشاعر فمثلك حبلى قد تركت ومرضع. فمثلك الجر هنا دليل على أن هناك رب محذوفة، لأن الفاء لا تجر في مثل هذا الموضع. فهمنا؟ طيب، والمجرور برب هنا اسم ظاهر. جيد. ويشترط في الاسم الظاهر ماذا؟ يشترط أن يكون نكرة، ولكنه جاء معرفة. قال العلماء كلمة مثل لا تقبل التعريف حتى وإن أضيفت إلى الضمير، فهي كلمة موغلة في الإبهام، فهي نكرة حتى وإن أضيفت، ومثلها كلمة غير وشبه ومثلها. فهمنا؟ ومنه وأبيض يستسقى الغمام بوجهه الذي مر قبل قليل. طيب، وبعد بل مثل قول الشاعر بل بلد بل بلد ذي صعد وآكام. طيب، ذي صعد يعني أماكن يصعد فيها. جيد. نعم. والأكام، الأكام هي التلال أو الأماكن المرتفعة، وهو يريد أن يقول إنني أدخل في الصحراء، طيب أصل إلى الأماكن الصعبة التي هي ذات صعود، يعني ذات صعود ذات تعب وأكام وارتفاعات، فهمنا؟ وربما حذفت بدون شيء، مثل قول الشاعر: رسم دار وقفت في طلله، كدت أقضي الحياة من جلله. رسم دار يعني رب رسم دار، والرسم هو ما بقي بعد هدم البيت، فهمنا؟ قال هنا: وبأنها، يعني ومما تنفرد به، بأنها زائدة في الإعراب دون المعنى، وهذا معنى الشبيه بالزائد، شبيه بالزائد لأنه يدل على معنى خاص به، وهو هنا التقليل أو التكثير، فهمنا؟ تدل على معنى خاص بها، ولكنها لا تتعلق بشيء، وهذا معنى زيادتها أو شبهها بالزيادة. فمحل مجرورها في نحو رب رجل صالح عندي، محل المجرور بعد رب هو الرفع على الابتدائية، هي مرفوعة بالابتداء. وفي نحو رب رجل صالح لقيته محلها نصب على المفعولية، رب رجل صالح لقيته بدون الهاء لقيته، فنقول رجل في محل نصب مفعول به مقدم، ورب لأن لها الصدارة تقدم المفعول به هنا وجوبا. ننظر في السياق. نعم فهمنا. لو كنا لقيته يكون مفعول به تكون في محل رفع كما قلنا في أي. نعم فهمنا. لو قلت لقيته بزيادة الهاء فالهاء مفعول، فتكون رجل في محل رفع مبتدأ، وهكذا. وفي نحو رب رجل صالح لقيته وكتب هذا، في محل رفع أو نصب، رفع هو مبتدأ أو نصب على الاشتغال، يعني لقيت رجلا صالح، لقيت رجلا صالحا لقيته، رفع. نعم رفع أو نصب، كما في قولك هذا لقيته، كيف يكون؟ نعم رفع أو نصب الرجلين. إذا قلنا رب رجل عندي، فما أراه رجل بعد رب هو مبتدأ، وعندي شبه جملة خبر. طيب رب رجل كريم لقيته، أو لقيت بدون الهاء، رب رجل كريم لقيته. طيب فرب حرف ماذا؟ حرف جر شبيه بالزائد. رجل لو كنا مبتدأ ليكون لقيته فعل وفاعل خبر، ولكن الخبر ليس فيه ضمير يعود على الرجل، وهذا لا يصلح، فلهذا السبب لا نقول في رجل مبتدأ، نقول مفعول به مقدم، ولقيته هذا فعل وفاعل. فهمتني؟ طيب لو كنت رب رجل كريم لقيته بالهاء، قال العلماء: رجل مبتدأ ولقيته فعل وفاعل ومفعول خبر وفيها ضمير وهو الهاء يعود على رجل، أو رجل مفعول به منصوب لفعل محذوف هنا، لقيت رجلا كريما لقيته على الاشتغال. فلهذا يقول: إذا في مثل رب رجل كريم لقيته يجوز لك ماذا؟ يجوز الرفع والنصب في ماذا؟ في رجل. الرفع على ماذا؟ الرفع على الابتداء، والنصب على المفعولية لفعل محذوف على الاشتغال. واضح. طيب قال: كما في قولك هذا لقيته، هذا تحتمل الرفع، تحتمل أن تكون في محل الرفع أو في محل النصب على الاشتغال كما قلنا. ويجوز مراعاة محله كثيرا وإن لم يجوز، نحو مررت بزيد وعمرا. طيب مررت بزيد وعمرا لا يجوز هذا، مررت بزيد ماذا؟ زيد اسم مجرور بالباء علامة جر الكسرة، وهو في موضع نصب لأن الجار والمجرور كما قلنا في موضع مفعول به، صحيح؟ حرف الجر يعدي الفعل الذي قبله فهي في موضع مفعول به، ولكننا لا يجوز أن ننصب على المحل، فلا نقول مررت بزيد وعمرا، ونقول عمرا معطوف على محل زيد لأن زيدا مجرور في لفظه ولكنه في محل مفعول به من جهة المعنى، لا يجوز هذا إلا قليلا. قال الشاعر، هو يذكر مثالا لهذا القليل، قال وسن كسنيق سناء وسنما ضعرت بمدلاح الهجير نهوض. نعم هذا فيه وسن كسنيق سناء وسنما، كأن فيه التنافر الذي تكلمنا عنه، فهمنا؟ فقوله هنا وسن كسنيق سناء وسنما ضعرت بمدلاح الهجير نهوض، تمام؟ فعطف كلمة سنما وسنما بالنصب على محل سن، فهمنا؟ والمعنى ذعرت بهذا الفرس ثورا وبقرة عظيمة، وسنيق هو جبل بعينه، وسناء يعني ارتفاعا. طيب جميل. تمام. يريد هنا أن يقول إنه عطف سنما على سن، وسن مجرور بربة، فهو مجرور في اللفظ ولكنه منصوب في المحل، فهمنا؟ نعم مجرور بربة محذوفة، نحن قلنا حذفها بعد الواو كثير. وزعم الزجاج وموافقوه أن مجرورها لا يكون إلا في محل نصب، المجرور بعد ربة لا بد أن يكون في محل نصب فقط، والصواب ما قدمناه أنه يكون في محل رفع أو نصب بحسب موضعه في الكلام. وإذا زيدت ما فقلنا ربما بعدها بعد ربة، فالغالب أن تكفها عن العمل. ما معنى الكف عن العمل؟ أنها لا تعمل، وسبب ذلك عندهم أنها يزول اختصاصها بالاسم، ونحن قلنا إن الحرف الذي يختص بالأسماء يعمل فيها، والذي يختص بالأفعال يعمل فيها، والحرف المشترك الذي لا يختص هنا ولا هنا حقه أن لا يعمل شيئا. فلما دخلت عليها ما زال اختصاصها بالاسم، فلهذا السبب جاز إعمالها قليلا وجاز إهمالها وهو الأكثر. قال إذا زيدت ما بعدها فالغالب أن تكفها عن العمل وأن تهيئها للدخول على الجمل الفعلية، فهمنا؟ وأن يكون الفعل ماضيا في لفظه وفي معناه. قال الشاعر ربما أوفيت في علم طرف عن ثوبي شمالاته، على هذا فربما أوفيت يعني ربما صعدت مر بنا البيت، وهي هنا دخلت على الجملة الفعلية ولم تعمل شيئا. ومن إعمالها قول الشاعر ربما ضربة بسيف ثقيل بين بصرى وطعنة نجلاء، ربما ضربة، طيب فأعملها أدخلها على الاسم وأعملها بسيف ثقيل، ثقيل يعني لامع، مصقول بمعنى لامع، فهمنا؟ بين بصرى هذا مكان يعني في مدينة أو في مكان بصرى، وطعنة، الطعنة هي الضرب بطرف السلاح، نجلاء يعني طعنة واسعة، طعنة كبيرة يعني طعنت بها عدوي. ومن دخولها على الجمل الإسمية، لاحظ أن ربما ضربة دخلت على ماذا؟ ربما ضربة دخلت على الاسم، أما دخولها ولهذا عملت أو يجوز أعمالها. أما دخولها على الجملة الإسمية فكقول الشاعر: ربما الجامل المؤبل فيهم وعناجيج بينهن المهار. جيد، هذا الشخص يتكلم عن القطيع فيقول ربما الجامل هنا هو القطيع من الإبل، فهمنا؟ والمؤبل هو المستعمل نعم، الجامل هو الكثير الإبل، والمؤبل هو الذي اتخذ للتربية ليس للحمل، لأن الناس قديما كانوا يربون الإبل لأي سبب، إما كانوا يربونها للحمل يعني يعملوا بها في حمل التجارات ومثل هذا، وإما يربيها للبن وكثرة الولد والذبح ومثل هذا. فيقول ربما الجامل المؤبل فيهم وعناجيج بينهن المهار. بينهن العناجيج هنا يقصد الخيل، فهمنا؟ هو نوع جيد من الخيل. بينهن المهار، المهار جمع مهر، والمهر هو صغير الخيل، تمام؟ فهو هنا قال ربما الجامل المؤبل، هذا مبتدأ ونعت فيهم، هذا الخبر خبر للجامل المؤبل، وقد دخلت رب هنا على الجملة وكفت عن العمل بماذا؟ كفت عن العمل بما، دخلت عليها ما فكفتها عن العمل. فيها مشاكل؟ واضح. وقيل لا تدخل المكفوفة، يعني رب التي هي كفت عن العمل، قيل لا تدخل على الجملة الإسمية أصلا، وأن ما هنا في البيت نكرة موصوفة، يعني يقولون ما هنا ليست زائدة وليست كافة، بل هي رب شيء معناها شيء، فهي نكرة موصوفة. والجامل المؤبل فيهم هذا جملة وقعت بعد النكرة، فهي ماذا؟ هذه جملة بعد النكرة فهي ماذا؟ فهي صفة. نعم، فهذا قول بعض. قيل لا تدخل على المكفوفة على الإسمية أصلا، وأن ما في مثل هذا البيت نكرة موصوفة، والجامل خبر لهو محذوفة مثلا، والجملة صفة لما. ومن دخولها على الفعل المستقبل، هو يقول لا بد أن يكون الفعل بعدها ماذا؟ ماضيا في اللفظ وفي المعنى. هذا غالبا، عفوا ليس واجبا، فهمنا؟ هذا غالبا يكون الفعل بعدها ماضيا إذا دخلت عليها ما وأهملت. جيد. قال ومن دخولها على الفعل المستقبل قول الله تعالى ربما يود الذين كفروا، قيل هو مؤول بالماضي من جهة المعنى على حد قول الله تعالى ونفخ في الصور. نفخ بمعنى سينفخ، لأن نفخ هذا الكلام عن يوم القيامة، وهو لم ينفخ حتى الآن، لم ينفخ. قال العلماء وهذا فيه تكلف، يعني أن نقول يود هو مضارع بمعنى الماضي في هذا المثال، كما حدث عكسه في ونفخ في الصور هو ماض بمعنى المستقبل. قال فيه تكلف لاقتضائه أن الفعل المستقبل عبر به عن معنى ماض متجوز به عن المستقبل. طيب، لاقتضائه أن الفعل المستقبل عبر به، يعني استعملنا فعلا مستقبلا وهو يود، عبر به عن معنى، عبر به عن ماض متجوز به عن المستقبل. هذا بعيد جدا أن نستعمل فعلا مستقبلا للدلالة على ماض مجازا، لأنه يقصد به المستقبل، تفهمني؟ نحن نستعمل الفعل الماضي بمعنى المستقبل، ممكن أو ليس؟ نعم. أقول لك جزاك الله خيرا، فاستعملت الماضي هنا حقيقة أو مجازا؟ استعمال الماضي هنا مجازا، لأن هذا مجاز، لأنه قصد به الاستقبال، تفهمني؟ واستعمال المضارع بمعنى الماضي مقبول. المضارع نستعمل المضارع ونقصد الماضي مقبول، ولكن استعمال المضارع بمعنى الماضي المجاز الذي قصد به المستقبل هذا بعيد جدا. كيف نقول إن هذا المضارع هو بمعنى ماض وهذا الماضي مجاز قصد به المستقبل؟ فلما لم نقل هو مستقبل من الأصل؟ فهمنا؟ فلهذا قال هنا قال وفيه تكلف لاقتضائه أن الفعل المستقبل هنا عبر به عن ماض، هذا الماضي متجوز به عن المستقبل، هذا فيه بعد. والدليل على صحة استقبال ما بعدها، الدليل على أن ما بعدها قد يكون مستقبلا، الغالب أن يكون فعلا ماضيا وقد يكون مستقبلا، فهمنا؟ قوله فإن أهلك فرب فتى سيبكي علي مهذب رخص البنان. إن أهلك يعني إذا مت رب فتى سيبكي علي، يعني ربما يبكي علي فتى، فرب فتى سيبكي. طيب وهنا نلاحظ أنه دال على المستقبل لأنه لم يهلك، هو يقول إن يحدث هذا فربما سيبكي فتى علي. إذن ما بعد رب قد يكون مستقبلا في بعض المواضع. وقول الشاعر يا رب قائلة غدا يا لهف أم معاوية، يا رب قائلة يعني ربما من تنادي غدا حزنا فتقول يا لهف أم معاوية، يعني لهفتي عليها، والمعنى مستقبل بدليل قولها غدا يا رب قائلة غدا، فهمنا؟ طيب. ثم قال وفي رب هذه في نطقها 16 لغة، يعني كيف نقول رب؟ رب نعم لك 16 لغة فيها ضم الراء وفتحها وكلاهما مع التجديد والتخفيف، هذه أربعة رب ورب ورب ورب، والأوجه الأربعة مع زيادة تاء التأنيث ساكنة أو متحركة ومع التجرد منها، فربت وربت ساكنة ومتحركة، أفهمني؟ ورب وربت هكذا، ومع التجريد منها مع التجرد منها، فهذه 12. والضم والفتح مع إسكان الباء وضم الحرفين مع التجديد ومع التخفيف، الضم والفتح مع إسكان الباء رب ورب نعم، وضم الحرفين رب طيب ورب ومع التخفيف، فهمنا؟ كل هذه لغات مسموعة في رب، ولك أن تقولها كلها جائزة. نعم في الهامش هنا كتب رب ورب ورب ورب وربت جيد و ربت وربت وربت وربت وربت وربت وربت وربت وهذا هل يجوز أن نزيد؟ لا بس أظن كلام تخل، فهمنا؟ إذن هذه رب، إذن رب حرف من حروف الخفض شبيه بالزائد لها الصدارة، يجر ما بعدها في اللفظ ويرفع أو ينصب في المحل بحسب موضعه في الجملة، دائما يكون ما بعدها نكرة وقد يكون معرفة إذا كان ضميرا، وفي هذا الحال يشترط فيه أن يكون ماذا؟ يشترط فيه أن يكون ضميرا مفردا مذكرا وأن يؤتى بعده بتمييز يبين المقصود منه، هي تدل على التكثير وتدل على التقليل، تدل على التكثير كثيرا وتدل على التقليل قليلا، فيها مشاكل. انتقل المصنف رحمه الله تعالى بعد ذلك إلى حرف السين المهملة، طيب إذا من الراء الزاي ليس لها شيء. طيب الزاي حرف ليس له شيء، ليس من حروف الخفض ولا النصب ولا الجزم ولا فهمنا، ولا توجد كلمة تبدأ بالزاي وهي من العوامل، فلهذا لم يتكلم عن الزاي وانتقل مباشرة إلى السين. قال السين، السين إذا كانت مفردة، إذا كانت وحدها هكذا الساء، طيب فهي حرف يختص بالمضارع ويخلصه للاستقبال وينزل منه منزلة الجزء، يعني يتنزل. نعم عندي ينزل، ولو قلت ينزل يتنزل بنفس المعنى، هي كالجزء من الكلمة. فهمنا؟ إذا قلت سيذهب فالسين دخلت على الفعل ودلت على ماذا؟ كأنها جزء منه، هي دلت على الاستقبال وأخذت منزلة الجزء منه، ولهذا لم يعمل فيه. لاحظ لأن السين لا تعمل وهي خاصة بالأفعال، وقلنا إن الحروف المختصة الأصل فيها أن تعمل. قالوا لما اتصلت به وكان اتصالها يعني وثيقا كانت كالجزء منه، مثل حروف المضارعة، وجزء الشيء لا يعمل فيه، الجزء من الشيء لا يعمل في الشيء. ولهذا لم يعمل فيه مع اختصاصه به. وليس مقتطعا من سوف، يعني ليست السين جزءا من سوف خلافا للكوفيين، ولا مدة الاستقبال معها أضيق منها مع سوف خلافا للبصريين. يعني السين وسوف كلاهما يدل على المستقبل، وليس كما قال البصريون إن السين تدل على مستقبل قريب وسوف تدل على مستقبل بعيد. طيب بل كلاهما يدل على الاستقبال. البصريون أخذوا هذا من زيادة المبنى، لأن القاعدة تقول إن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، فإذا كانت السين وسوف كلاهما للاستقبال فما الفرق بينهما؟ والسين حرف واحد وسوف ثلاثة أحرف. قالوا زيادة المبنى دليل على زيادة المعنى، فلهذا قالوا إن سوف أطول استقبالا من السين. قال هنا ليس مقتطعا من سوف، يعني ليس جزءا من سوف وحذفت منه الزيادة، ولا مدة الاستقبال معه أضيق منها مع سوف خلافا للبصريين. ومعنى قول المعربين فيها حرف تنفيس، يسمونها حرف تنفيس، معنى قولهم حرف تنفيس يعني حرف توسيع، وذلك أنها نقلت المضارع من الزمن الضيق وهو الحال إلى الزمن الواسع. فهمنا؟ وهو الاستقبال. كيف هذا؟ قالوا زمن الحال ضيق أما زمن المستقبل فواسع. لماذا ضيق؟ قالوا زمن الحال هو الذي نكون فيه، والزمن الذي نكون فيه ينتهي ويأتي بدلا منه. ترى موج البحر، الموج في البحر، الموجة الواحدة في البحر هي مرتفعة عما قبلها ومرتفعة عما بعدها، صحيح؟ ولكنها تنتقل من مكانها، يعني تراها منتقلة من مكانها. فإذا عددنا هذه الموجة مثلا هي الحال، فكلما انتقلت أصبح ما قبلها ماضيا وما بعدها مستقبل وهي تنتقل فيه. فهكذا زمان الحال بالنسبة لنا. إذا قلت يكتب زيد، فكلمة يكتب فعل مضارع يدل على الحال، الحال هو وقت القول. كم من الوقت تستغرق في قولك يكتب؟ كم من المدة، كم من الزمن يستغرق نطقك يكتب؟ هل زيد يكتب في وقت نطقك بالضبط فقط، يعني في وقت الكلمة هو يكتب وقبلها وبعدها يترك القلم؟ تفهمني؟ لا. إذن وقت الحال ضيق بكل حال. أما وقت الاستقبال إذا قلت سيذهب قد يكون بعد ساعة، قد يكون بعد أكثر، قد يكون بعد أقل. فهمنا؟ فمعنى التنفيس أنها جعلت الفعل كأنه كان مختنقا مضيقا عليه بالحالية فتنفس، يعني فانتقل من الضيق إلى الواسع. وأوضح من عبارتهم قول الزمخشري وغيره حرف استقبال، يعني هي أوضح من قولهم حرف تنفيس. وزعم بعضهم أنها قد تأتي للاستمرار لا للاستقبال. ذكر ذلك في قوله ستجدون، في قول الله تعالى ستجدون آخرين. طيب، فقال ستجدون معناه ستستمرون في وجودهم، قال هذا. واستدل عليه بقول الله تعالى سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم، مدعيا أن ذلك إنما نزل بعد قولهم ما ولاهم، فجاءت السين إعلاما بالاستمرار لا بالاستقبال، انتهى. طيب، قال بعضهم من هذا، أولا نقول ستجدون آخرين، ما معنى ستجدون آخرين؟ معناه أنكم وجدتم أولين، تفهمني؟ لأن آخرين معناه أن هناك غيرهم قد وجدوا. ستجدون آخرين، قال العلماء، قال بعض العلماء السين هنا تدل على الاستمرار، يعني أنكم ما دمتم موجودين ستجدون آخرين من المنافقين يظهرون. قال بعضهم ومثل هذا قول الله تعالى ماذا؟ سيقول السفهاء من الناس. لماذا؟ قالوا لأن الآية نزلت بعد قول السفهاء، بعد قولهم ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها نزلت الآية، فدل ذلك على استمرار قول السفهاء، أنهم قالوا هذا من قبل وهم يستمرون في هذا القول، تفهم؟ فدل على الاستمرار. وهذا يعني هذا القول الذي قالوه على دعواهم، فهمنا؟ وإن قلنا إنهم لم يقولوا هذا قبل نزول الآية وأخبر الله نبيه أنهم سيقولون هذا القول فتكون للاستقبال. جيد. وهذا الذي قاله لا يعرفه النحويون، يعني هذا الذي قال هذا الكلام لا يعرفه النحويون، وما استند إليه من أنها نزلت بعد قولهم ما ولاهم عن قبلتهم، يعني ما هم يقولون هي نزلت بعد قولهم ما ولاهم عن قبلتهم، هذا غير موافق عليه، يعني نحن لا نسلم لكم أن الآية نزلت بعد قولهم، بل ربما حولت القبلة وأخبر الله نبيه أن السفهاء سيتعجبون من تحويل القبلة، تفهمني؟ لا نسلم أنهم قالوا أولا ما ولاهم عن قبلتهم ثم نزلت الآية. قال الزمخشري فإن قلت أي فائدة في الإخبار بقولهم قبل وقوعه، لأن قد يقول قائل ما الفائدة أن يخبر الله النبي صلى الله عليه وسلم أن السفهاء سيقولون كذا وكذا، ما الفائدة من هذا؟ قال فإن قلت أي فائدة في الإخبار بقولهم قبل وقوعه، قلت فائدته أن المفاجأة للمكروه أشد، تفهمني؟ يعني إذا قلت لك زيد مريض وربما يموت، تفهمني؟ ثم بعد ذلك مات زيد، تكون المصيبة أهون على قلب الشخص، لأنه من قبل كان مستعدا لشيء مثل هذا. أما إذا مات فجأة فتكون وقع المفاجأة أشد. فأخبر الله النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم سيقولون هذا لكي يكون النبي مستعدا لقوله، فيقول هنا أي فائدة في الإخبار بقولهم قبل وقوعه، قلت فائدة ذلك أن المفاجأة للمكروه أشد، والعلم به قبل وقوعه أبعد عن الاضطراب إذا وقع، يعني إذا كنت تعلم بهذا لا يذهب العقل إذا وقعت المصيبة، تفهمني؟ البلاد مثلا الدول أو التي تخطط للمستقبل وتخطط للمصائب، إذا حدثت هذه المصيبة يكون الحل عندنا كذا، وإذا وجد كذا سيكون، فهمنا؟ يستعدون ببنايات بشكل معين أو بهذا بشكل معين، هم مستعدون، فإذا وقعت المصيبة لا يضطربون في هذا الوقت بل يفكرون بحكمة. فهنا كذلك العلم بالمصيبة قبل وقوعها يكون أبعد عن الاضطراب إذا وقعت. فلو لم قال هنا ثم لو سلم، يعني لو سلمنا لهم بقولهم إنهم قالوا ما ولاهم عن قبلتهم أولا. ثم لو سلم فالاستمرار إنما استفيد من المضارع لأن الفعل المضارع يدل على الاستمرار أصلا. كما تقول مثلا فلان يقري الضيف ويصنع الجميل. يقري يعني يكرم. يقري الضيف ويصنع الجميل. تريد بذلك أن هذه أن هذا دأبه. دأبه يعني عادته التي تعود عليها. والصين مفيدة للاستفراد فيكون الاستمرار مفهوما من المضارع. والصين أفادت الاستقبال. إذ الاستمرار إنما يكون في المستقبل. وزعم الزمخشري أنها إذا دخلت على فعل محبوب أو مكروه أفادت أنه واقع لا محالة. ولم أرى من فهم وجه ذلك. طيب يعني الزمخشري يقول إنها إذا دخلت السين إذا دخلت على فعل محبوب أنت تحب النجاح نقول ستنجح. أو على فعل مكروه تكره الرسوب نقول سيرسب فلان. يقول الزمخشري إذا دخلت على فعل محبوب أو مكروه دل ذلك على ماذا؟ على أنها على أن هذا الفعل سيقع. طيب ولم أرى من فهم وجه ذلك. هو يقول ما رأيت من نبه إلى هذه أو من فهم المعنى من هذا. ووجهه أنها تفيد الوعد بحصول الفعل فدخولها على ما يفيد الوعد أو الوعيد مقتض لتوكيده وتثبيت معناه. فإن يعني يقول إن الزمخشري قال إنك إذا قلت سأكتب الواجب سأسافر إلى كذا سأفعل كذا هذا فعل عادي. إن كان هذا الفعل شيئا محبوبا سأعطيك هدية. أو كان شيئا مكروها سأعاقبك على فعلك. فإن قالوا إن كان الشيء محبوبا أو كان الشيء مكروها هذا كلام الزمخشري. إذا كان الشيء محبوبا أو كان مكروها طيب وأنا قلت لك أفعل كذا فهذا دليل على أنه وعد مني أنني أفعل. أعطيك هدية لأنه محبوب. فأنت تفهم من قولي أعطيك هدية أنني وعدتك بهذه. أو تفهم العكس إذا كان مكروها أنني أهددك وأخوفك. فدخول السين تأكيد لهذا الوعد. فإن فهذا يجعله واقعا لا محالة. يقول هكذا يقول ابن هشام. وقد أومأ يعني أشار إلى ذلك إلى ذلك المعنى في سورة البقرة فقال في قول الله تعالى فسيكفيكهم الله. معنى السين أن ذلك كائن لا محالة وإن تأخر إلى حين. لماذا؟ لأن الله إذا قال للنبي صلى الله عليه وسلم يكفيك الله شرهم هذا وعد من الله أنه سيكفيه الشر الذي يفعله هؤلاء القوم. فهمنا؟ فإذا أدخلت الصين على الكلام فهذا توكيد لهذا الوعد فيحدث التوكيد. وصرح هذا يقول ابن هشام إن الزمخشري أومأ إلى هذا المعنى أشار إلى هذا المعنى في قول الله تعالى فسيكفيكهم الله أشار إلى هذا. وصرح به تفهمني صرح به في قول الله تعالى أولئك سيرحمهم الله. قال السين مفيدة وجود الرحمة لا محالة فهي تؤكد الوعد كما تؤكد الوعيد. إذا قلت سأنتقم منك فهمنا سأنتقم. ثم قال سوف مرادفة للسين على قول طبعا لأننا قلنا إن سوف عند البصريين تزيد على معنى السين. فقال سوف مرادفة للسين أو أوسع منها. هي مرادفة للسين على المشهور أو أوسع منها على مذهب البصرة كما قلنا على الخلاف. وكأن القائل بذلك يعني أهل البصرة الذين قالوا بأن سوف أوسع زمنا من السين كأن القائل بذلك نظر إلى أن كثرة الحروف تدل على كثرة المعنى. وهذا ليس بمضطرد أن زيادة الحروف وكثرتها تدل على كثرة المعنى. فهمنا؟ فكثيرا ما وجدنا أفعالا مثلا لازمة فلما زيدت لها زيادة صارت متعددة، أفعالا عفوا لازمة زيدت لها زيادة صارت متعدية، ووجدنا العكس، وجدنا فعلا متعديا بنفسه فلما زدنا له زيادة نقص، ووجدنا أفعالا على صورة فلما زيدت لها الزيادة ظلت كما هي. فزيادة المبنى لا تدل على زيادة المعنى وجوبا بل غالبا، ولهذا قال هذا ليس بمضطرب. ويقال فيها سوف ويقال سفى بحذف الواو بحذف الوسط، ويقال فيها سو بحذف الأخير وسي بحذفه وقلب الوسط ياء مبالغة في التخفيف، حكاها صاحب المحكاة. فهمنا؟ وتنفرد عن السين بدخول اللام عليها. محكم صاحب محكم كتاب معجم نعم لابن سيدة. قال نقول سي بمعنى سوف. وتنفرد عن السين يعني تختلف عن السين بماذا؟ بدخول اللام عليها، نحو قول الله تعالى ولا سوف يعطيك ربك فترضى، وبأنها قد تفصل بالفعل الملغى، يعني قد نفصل بينها وبين الفعل الملغى. جيد، مثل قول الشاعر وما أدري وسوف إخال أدري أقوم آل حصن أم نساء. جيد، ما أدري وسوف إخال أدري، الفعل خال والفعل درى من أخوات ماذا؟ من أخوات ظن، وهذه الأفعال إذا فصل بينها وبين معموليها بما له الصدارة مثل همزة الاستفهام فإنها تعلق عن العمل. فقال هنا يفصل بينها وبين الفعل الملغى أحيانا، يعني نفصل بين الفعل وبين المفعولين بسوف، ولا يجوز الفصل بالسين. وما أدري طيب وسإخال أدري مثلا. جيد، هذا الكلام في سوف. إذن سوف هي مشتركة أو مرادفة للسين في المعنى الاستقبال، وقد تكون أطول منها زمنا على قول بعضهم بالخلاف الذي قلناه في هذا. جيد، وفيها لغات سوف وسفى وسو وسي. فهمنا؟ وتختص أو تختلف عن السين في ماذا؟ تختلف عن السين في أنه يجوز لنا إدخال اللام قبلها بخلاف السين، ويجوز الفصل بينها وبين الفعل إذا كان ملغا عن العمل. هنا قال تفصل الفعل الملغى، هنا ليس ملغا، هنا معلق. معلق، هنا معلق. وسوف إنما دخل. هو يريد أن يتكلم على إخال. إخال هو الملغى لأنه ليس له معمولان، ليس له معمولان. نعم. قول تحت. زيد. سوف إنما دخلت على الفعل أدري الثاني. نعم. ولكن ننظر هناك، ولا وبأنها قد تفصل بالفعل الملغى. لا، الفعل الملغى إخال وهي قد فصل به. به وأدري. نعم، فصل بينها وبين أدري بإخال، وإخال ملغا يعني ملغا عن العمل ليس له معمولان. نعم، هنا نبه عليه المحشي هنا. ابن عرفة الدسوقي قال فصل بين سوف وبين أدري بإخال وإخال ملغى. فهمتني؟ ثم قال سي، سي بمعنى مثل، من لا سيما يعني لا مثل ما. قال هي اسم بمنزلة مثل، سي مثل مثل وزنا ومعنى، وعينه في الأصل واو، يعني أصوى سوي. فهمنا؟ في الأصل واو. قالوا لأنها من سواء، وتثنيته سيان، ويستغنى حينئذ عن الإضافة. جيد، كما استغنت عنها مثل. طيب نقول إن كلمة مثل وكلمة سي وكلمة غير ومثل هذا، هذه كلمات واجبة الإضافة، كل وبعض ومثل وسي واجبة الإضافة. فتقول زيد مثل عمرو وغير بكر تفوني، فلا بد من ماذا؟ فهمنا؟ هذه كلمات واجبة الإضافة، فهمنا؟ ولكن إذا ثنيت، إذا حولت إلى المثنى، فإنها تقطع عن الإضافة، يعني لا تحتاج إلى مضاف إليه. فنقول سيان يعني مثلان، ولا نحتاج إلى مضاف إليه في هذا الحال، فهمنا؟ كما استغنت كلمة مثل عن المضاف إليه إذا ثنيت، هي واجبة الإضافة أصلا. ولا تقل زيد مثل وتسكت، لا يفيد. أما زيد وعمر مثلان تستغني عن الإضافة في حالة المثنى، كما قال الشاعر والشر بالشر عند الله مثلان. واستغنوا بتثنيته عن تثنية سواء، يعني سي قيل سياني، فلما قيل سياني إذن لا نقول سواءان. استغنوا به عن تثنية سواء، فلم يقولوا سواءان إلا شاذا، مثل قول الشاعر فيا ربي إن لم تقسم الحب بيننا سواءين فاجعلني على حبها جلدا. يعني إذا لم تقسم الحب بيننا، بيني وبينها، سواءين يعني مستويا، فاجعلني على حبها جلدا، يعني اجعلني صابرا على حبها. تمام. كلمة سواء، كلمة سواء لا يجوز تثنيتها، فإن ثنيت فهذا شاذ كما مثلهم، فهمنا؟ وهي مبنية ليست معربة، هي معربة ليست مبنية. جيد. قال وتجديد يائه ودخول لا عليه سي بالتجديد، ودخول لا لا سي، ودخول الواو قبل لا يعني ولا سي، هذا واجب. قال ثعلب، قال ثعلب من استعمله على خلاف ما جاء في قوله ولا سيما يوم بدارة جلجل، لا بد أن يكون سي مشددة وقبلها لا وقبل لا واو، من استعملها على خلاف ذلك فهو مخطئ. ألا رب يوم لك منهن صالح ولا سيما يوم بدارة جلجل، هذا من معلقة امرئ القيس. وذكر غيره يعني غير ثعلب، ذكر أنه قد يخفف، قد يجوز التخفيف وقد تحذف الواو، كقوله فيه بالعقود يعني وفي بالعقد، فيه هذه الهاء للسكت وذكرت هنا في الوصل، فيه بالعقود وبالأيمان لا سيما بدون تجديد، خففت الشدة، لا سيما عقد وفاء به من أعظم الكرب، خاصة لا سيما بالتخفيف أصبح سيما فخففت. هو يتكلم هنا، ذكر غيره أنه قد يخفف، نعم، ولكن بالتخفيف يكون لا سيما، لا لا سنحذف المفتوحة عند سيما، ممكن دقيقة ننظر إلى اللي. لم يذكر شيئا هنا. طيب ممكن على فتحها، ولكن مثلا في إن وأن ولكن إذا خففت يبقى السكون لا يبقى الفتح. ممكن عقد وفاء به من أعظم الكرم. جيد. وهي عند الفارسي نصب على الحال، يعني كلها لا سيما كلها في محل نصب حال. فإن قال فإن قيل مثلا قام القوم لا سيما زيدا، فلا سيما كل هذه الجملة في محل نصب حال، والناصب لها هو الفعل قام. فهمنا؟ قال ابن هشام ردا على هذا، قال ولو كان كما ذكر، يعني لو كان الأمر كما قال لم تنع دخول الواو، يمتنع دخول الواو هنا لا سيما زيدا. نعم، لا سيما زيد يجوز فيها الأوجه الثلاثة، زيدا زيد زيد. نعم يجوز. طيب والكلام الآن في لا سيما في محل الجملة، لا سيما قال الفارسي هي في موضع نصب على الحال. قال ابن هشام لو كان كما ذكر لم تنع دخول الواو، لا يجوز دخول الواو لأنها لو كانت حالا فكيف تكون الواو العاطفة قبلها، ولو وجب تكرار لا كما تقول رأيت زيدا لا مثل عمر ولا مثل خالد. طيب وهي عند غيره سية هي اسم للا التبرئة، لا التبرئة هي لا النافية للجنس. فهمنا؟ لا التبرئة هي لا النافية للجنس، تسمى بالنافية للجنس وتسمى بلا التبرئة. ويجوز في الاسم الذي بعدها الذي بعد لا سيما عندي وعند غيره هو اسم، هو اسم للا التبرئة يعني سية، وذكر اسم سية. لا سية، سية هي بنفسها بنفسها. يا أخي إذا قلت قام القوم، قام القوم لا سيما زيد، زيد زيدا زيد، فنتكلم عن زيد. ما أعراب سية؟ نحن قلنا سية بمعنى مثل، صحيح؟ هذا معناها. ما أعرابها؟ قال الفارسي هي في محل نصب على الحال، قاموا لا سيما زيد يعني قاموا حال كونهم مثل زيد، هكذا قال. ابن هشام قال وهذا مردود. لماذا؟ قال لأننا أحيانا نضع الواو ولا. طيب ولا، فما هذه الواو؟ هي عاطفة، فكيف نقول حال؟ كيف نقول حال؟ تقول الجملة، هو ما قصد الجملة، هو قصد سية فقط. نعم. والحال لا تربط بالواو. قال ولو كان الأمر كذلك أيضا لاحتجنا إلى تكرار لا لكي يكون لا مثل زيد ولا مثل عمر، لأن بعد ذلك سيكون زيد خبرا وهو معرفة، ونحن نعرف لا النافية لا تدخل على المعارف، فسنحتاج إلى التكرار. طيب وقيل بل سية اسم لا، اسم لا التبرئة يعني لا مثل، تفهم؟ فهي اسم لا التبرئة والراجع، وهذا هو القول الراجع. قال هنا وهي عند غيره اسم للا التبرئة، ويجوز في الاسم الذي بعدها ثلاثة أوجه، يجوز الجر والرفع مطلقا، ويجوز النصب أيضا إذا كان نكرا، تفهمني؟ طيب يجوز في الاسم الجر، لماذا؟ نقول ما زائدة وسي مضاف وزيد مضاف إليه. طيب قاموا لا مثل زيد، لا مثل زيد، والخبر يكون محذوفا يعني قائم، لا مثل زيد قائم. طيب ولكن اسمها مضاف إلى معرفة، وقد يكون صار معرفة، قلنا إن كلمة مثل لا تتعرف بالإضافة، شرط لا النافية للجنس أن يكون اسمها وخبرها نكرتين، هذه ستظل حتى لو أضيفت إلى معرفة تظل على تنكيرها. إذن زيد بالجر مضاف إليه، طيب لا سيما زيد، فسي مضاف وما موصولة بمعنى الذي، وزيد خبر لمبتدأ محذوف، والمعنى لا مثل الذي هو زيد، وهو زيد جملة الصلة. إذن على الجر ما زائدة، وزيد مضاف إليه، وعلى الرفع ما موصولة، تفهمني؟ وزيد خبر لمبتدأ محذوف، والجملة صلة الموصول، أو ما موصوفة. وزيد خبر لمبتدأ محذوف، والجملة نعت لما، يعني لا سي شيء، لا سي شيء هو زيد. نعم، فتقول ما موصولة أو موصوفة، وما بعدها صفة أو صلة موصولة. هذا في حالة الرفع وفي حالة الجر. وفي حالة النصب قال العلماء ينبغي أن يكون نكرا فيكون منصوبا على التمييز، لا سي شيئا، يعني لا مثل الذي هو شيئا، فشيئا منصوبة على التمييز. قال هنا وإن كان، والنصب أيضا يعني يجوز النصب أيضا إذا كان نكرة. طيب، وقد روي بهن لا سيما يوم، ولا سيما يوما، ولا سيما يوم في البيت، والجر أرجحها وهو على الإضافة، وما زائدة بينهما، مثلها في قول الله تعالى أيما الأجلين قضيت، ما زائدة وأي مضافة والأجلين مضاف إليه. والرفع على أنه خبر لمضمر محذوف، وما موصولة أو نكرة موصوفة بالجملة، والتقدير لا مثل الذي هو يوم، أو لا مثل شيء هو يوم. ويضعف هذا الوجه أن في نحو قولك لا سيما زيد سيكون ما موصولة، ما موصولة فيه حذف العائد المرفوع مع عدم الطول، وهذا مذهب الكوفيين، عفوا مذهب البصريين، هم الذين يشترطون الطول، فهمنا؟ طيب، هذا تنبيه جانبي. نقول البصريون يقولون إذا كان الضمير العائد على اسم الموصول مرفوعا فإنه يجوز حذفه بشرطين، الشرط الأول أن يكون مبتدأ، والشرط الثاني أن يكون الكلام طويلا. أقول جاء الذي هو ناجح في الامتحان، جاء الذي هو ناجح في الامتحان، الذي اسم موصول جملة الصلة، هو ناجح في الامتحان، هو مبتدأ وناجح خبر، أين الضمير الذي يعود على الذي هو؟ قالوا يجوز حذف هذا الضمير بشرط أن يكون مبتدأ كما هو هنا، وأن يكون الكلام طويلا. طيب، ناجح في الامتحان. أما أهل الكوفة فلم يشترطوا الطول، قالوا يكون مبتدأ فقط ولم يشترطوا الطول، قالوا مبتدأ خبره مفرد، تفهمني؟ فيقولون جاء الذي ناجح عند أهل الكوفة يجوز. واستدلوا على هذا بماذا؟ بقول الله تعالى ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد، قالوا أيهم مضاف ومضاف إليه أشد، يعني هو أشد، فحذف هو وبقي أشد ولم يطل الكلام، فهمنا؟ واستدلوا بلا سيما بمثل هذا. فهو يقول يعترض على وجه الرفع أن الجملة لم تطل، على مذهب من؟ على مذهب البصريين في الموصولة. قال هنا وإطلاق ما، يعني طيب نقول، طيب خلاص، فنقول إن لا سيما ما ليست موصولة، هي موصوفة لكي لا تقول الكلام ليس طويلا، هي موصوفة. قال فيها إشكال أنك استعملتها مع زيد، وزيد عاطل، وما تستعمل عادة لغير العاطل، هذا أيضا اعتراضه. إذن وجه الرفع فيه شيء، هو جائز ولكن فيه شيء، ولهذا يرجح الجر، يقولون وجه الجر أولى لأنه لا اعتراض فيه. جيد. وهنا قال وإطلاق ما على من يعقل، وعلى الوجهين يعني على هذين الوجهين. فالفتحة في سية فتحة إعراب لأنه مضاف، مضاف إلى زيد، إذا قلت إنما زائدة فهو منصوب لا نافية للجنس، وسية اسم لا منصوب، مضاف إلى ما إذا جعلت ما موصولا، أو مضاف إلى زيد إذا جعلت ما زائدة. فالفتحة في سية في هذين الوجهين فتحة إعراب على الوجهين، فهمنا؟ لأنه مضاف، والنصب وجهه أن يكون على التمييز، كما يقع التمييز بعد كلمة مثل، مثل قول الله تعالى ولو جئنا بمثله مددا. وما هنا تكون كافة على الإضافة، عن الإضافة. والفتحة في هذا الحال في حالة التمييز لا سية تكون فتحة بناء، مثلها مثل قولك لا رجل. أما انتصاب المعرفة بعدها وهذا قليل، أن تقول لا سيما زيدا، فمنعه الجمهور لأنهم ينصبونه على التمييز، فإذا نصبته وهو معرفة فلا يجوز. قال ابن الدهان لا أعرف له وجها، يعني لا أجد له وجها إذا نصبنا وهو معرفة. ووجهه يعني يقول ابن هشام وجهه أن ما كافة، وأن لا سيما تنزلت منزلة إلا في الاستثناء، فهمنا؟ ويكون ما بعد ما بعدها كأنه مستثنى، هو منصوب. ورد على هذا الوجه بأن المستثنى مخرج، المستثنى يخرج مما قبله، وما بعد لا سيما هو داخل ليس خارجا، داخل من باب أولى. وأجيب بأنه مخرج مما أفهمه الكلام السابق من مساواته لما قبلها، نقول هو خارج من المساواة. يعني كأنني لو قلت مثلا أحب الطلاب لا سيما زيدا، فقد يظن ظان من قولي أحب الطلاب أن زيدا مساويا لهم في الحب، وأنا أردت أن أخرجه من المساواة وأنقله إلى مستوى أعلى، فهمنا؟ وعلى هذا يكون الاستثناء منقطعا، على هذا التقدير يكون منقطعا. إذن سية بمعنى مثل، وهي تقع دائما بعد لا النافية للجنس، ولا بد أن يسبقها الواو، وقد لا تسبق بالواو أحيانا في بعض الكلام والواو مقدرة. وسية بعدها إما منصوبة وإما مبنية، والاسم بعد سية يجوز فيه الجر فهو مضاف إليه، ويجوز فيه الرفع فهو خبر لمبتدأ محذوف، ويجوز فيه النصب إذا كان نكرة على التمييز، وإذا كان معرفة فليس له وجه يعني واضح، فقال بعضهم على الاستثناء كما قال ابن هشام، فهمنا؟ طيب هل من مشكلة؟ نقف عند هذا، عند هذا انتهى الكلام، انتهى المصنف رحمه الله تعالى من الكلام عن سية، وينتقل بإذن الله تعالى إلى سواء، نقف بإذن الله تعالى عندها. جزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.